لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد، وتوحيد الألوهية والعبادة، وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى توحيد الألوهية لأن الألوهية وصف الباري تعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريراً لهذه الأصول العظيمة، ودفعاً لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشديد والتنقيص، ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية يعني أفعال الرب جل وعلا تخصه، يوحد بها، أفعاله التي يفعلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف. ومعنى الرب في اللغة المالك المتصرف، ولا يجوز أن يطلق الرب بهذا اللفظ التعريفية إلا على الله. الرب هو الله، وأما إذا يعني وصف به مخلوق فلا بد من إضافته، تقول رب البيت، رب الكتاب، رب الدابة، ما أشبه ذلك. والرب لا يخرج عن اللغة أنه الذي يملك ويتصرف، يملك هذا الشيء ويتصرف به. والرب يدخل فيه أيضا السبب، نوع من الشرك، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يجري على ألسنتهم سواء قصدوا الحقيقة أو لم يقصدوها. فإن قصدت الحقيقة كان شرك أكبر، وإن لم تقصد وإنما شيء جرى على اللسان فهذا يكون من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ. قل لولا كذا لصار كذا، لولا أني صرت متنبه لا وقعت في حادث. هذا لا يجوز أن يقول الإنسان. الله هو الذي وقاك من هذا، والذي كتب لك لا بد أن يقع، فهذا ما كتب، لم يكتب ذلك، لأن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وكتبها وشاءها، وكذلك خلقها. فهذه الأمور الأربعة تجري في كل شيء، هو المألوه لجميع الخلق كلهم، عاقلهم وغير عاقلهم. والرب في اللغة هو المالك المتصرف، الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، هذا له معنى وهذا. ولهذا قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فرق بين هذا وهذا. من هنا جاء تقسيم التوحيد، قسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العبادة، أو إن شئت تقول توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ويختصر ويقال إنه قسمان: توحيد العلم والعقيدة، وتوحيد القصد والإرادة. والقصد والإرادة دخل فيها العمل كله، لأن أساس العمل القصد والنية، إنما الأعمال بالنيات، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجب أن يعتبر بهذا، والعبر في هذا عجيبة واضحة. الإنسان إذا ذهب عقله مثلا سواء بالنوم وإلا بأمر حدث له، تجده يتكلم بالشيء الذي كان يزاوله، الذي ألفه واستولى على قلبه، فإن كان يقرأ القرآن وألف هذا تجده يقرأ القرآن، وإن كان يغني تجده يغني، وإن كان يسأل تجده يسأل. وإذا مثلا إنسان اعتبر بالأمور مثل هذه تجد عند النائم تجد نومه هكذا على هكذا، والموت مثل هذا تماما، إذا حضره الموت تجده الذي يكون في فكره وفي نظره وفي قلبه وفي لسانه أيضا هو الذي ألفه في حياته وعاش عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاش على الكافر ولا العاقل ولا غير العاقل، كلهم عباد مذللون مقهورون تجري عليهم أقدار الله وأحكامه لا ينفكون عنها. وعبد بمعنى عابد، عابد ذال، وهذا يجب أن يكون مقيد، العبادة تكون بالشرع، كن عابدا بشرع الله وإلا يدخل في الأول. فإذن العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد مذلل مقهور، هذا ما يخرج عنه مخلوق أصلا، وعبد بمعنى عابد ذال خاضع، وهذا يجب أن يكون عابد بشرع الله بأمر الله، يعني يمتثل الأمر ويجتنب النهي، كما قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال علي رضي الله عنه: لا يؤمر ولا ينهى، سدى لا يؤمر ولا ينهى. انقسم إلى قسمين، وهذا العلم يعني علم الفقه، انقسم إلى قسمين: علم الحي، علم الميت اللي يتعلق بالميت واللي يتعلق بالحي، وعلى كل حال كلها مبنية على النصوص، مع أن هذا يعني هذا العلم الذي هو علم المواريث انحصر في 3 آيات فقط، والعلماء ألفوا فيه كتب متعددة الأجزاء كلها أخذت من 3 آيات. فالمقصود أن يقولون يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة دفعا لما يناقضها، اللي يناقضها هو الشرك والكفر والنفاق، وهذه الأحكام كلها لله، الأحكام هذه كلها لله، ليس للمخلوق منها شيء، يعني الذي سماه الله هذا ما يعفى عنه. ومهما قيل في الآية كلها تأويلات على خلاف الظاهر، كل أقوالهم تأويلات على خلاف الظاهر، الذين مثلا يقولون هذا جزاؤه لو جازاه الله، طيب هذا جزاؤه، هذا نص كلام الله يقول لو جازاه الله، ايش معنى لو جازاه الله؟ هذا جزاؤه لو جازاه الله، ولكن الله يعفو. فالأمر والأمر صعب جدا في هذا. فجاء أيضا في الحديث أن الرجل يأتي متعلقا بقاتله يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول الله جل وعلا: تعست، المقتول تعس، من تعس هلك. صعب جدا. فالمقصود أنه يعني القرآن أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآيات قل صدق الله ليس مجرد قول، ولكن هذا يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. قل صدق الله يعني قولا يتفق مع ما في قلبك وتعمل به، كما في الآية له قولوا آمنا، يعني مجرد قول فقط ما ينفع، قولوا آمنا. ولهذا أخذ أهل السنة تعريف الإيمان من هذه الآيات وأمثالها، وقالوا الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من الاعتقاد، لأن العلم يسبق العمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا الركن زال الأمر، لا وجود له. وقوله قل صدق الله، هل يعني هذا نقوله إذا انتهينا من القراءة؟ إذا قرأنا نقول قل صدق الله كما نسمع من القراء الآن: صدق الله العظيم، هكذا. هذا بدعة، بدعة. لم يأتي أن الصحابة يقولون هذا، ولا الرسول أنه قال هذا. لأن المقصود بهذا قل صدق الله يعني تعتقد هذا وتقوله وتعمل به، مجرد تقول صدق الله العظيم فقط. وكذلك ومن أصدق من الله قيلا، يعني قوله هو الصدق. هل يستطيع إنسان يقول إن فلان أصدق من الله؟ يعني كل هذا يدل على وجوب العمل ووجوب العقيدة، أن الصدق أنه في قول الله والحق في قول الله. يقول الله شيء، يقول نعم الله شيء، ولكن لا يوصف بشيء ولا يسمى شيء، وإنما يخبر عنه بأنه شيء. كما تقول الله موجود، الله موجود، نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود ولا نصفه بأنه، وإنما نخبر عنه. كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما نسمي ربنا زارع، ولكن نخبر عنه، لأنه باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمية. ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله المسعر، الله المسعر. ومن قول الناس الكثير، ولا سيما الذي يقرأ كتب المتكلمين وغيرهم، يقولون الصانع، الصانع. الله ما يسمى صانع، وإن كان جاء في حديث رواه البخاري فامل يعني الانقياد والتسليم أمر الله الذي يشهد به. وقوله ولكن الله يشهد بما أنزل، إذا كان ربنا جل وعلا ينزل الشيء فهو حق، وإذا قال يشهد يعني هذا أمر كبير، يعني إن الذي يقول على بخلاف ذلك أنه قد ضل ضلالا بعيد. وبما أنزل يعني، وكل الكلام الذي يأتي به الرسول منزل من الله، منزل من الله، فالله فوق، ينزل منه الكلام والأمر والنهي، ويصعد إليه العمل الصالح، وهو يرفعه جل وعلا، كما أن الملائكة تعرج إليه، وكذلك الروح. وسواء قيل أن الروح هو جبريل، سواء قال بعض المفسرين عالما به وبما يكون له من الأثر، أو أن علمه فيه، أنزله فيه علمه، وهو علم من علم الله، وهذا جاء في آيات عدة، وليس هذا علمه كله، وإنما هو من علم الله جل وعلا، أنزله بعلمه. وبعضهم يقول عالما به، أنزله عالما به وبما دل عليه وبما يكون له من الأثر، سواء أثر حسب أمر الله من رسوله أو بالعكس، لأن كثيرا من بني آدم لا يقبله، بل لا يستطيع سماعه. وبعضهم يفضل قرآن الشيطان عليه، والملائكة يشهدون، يعني يشهدون بها. فأسألك أن تكتب هذه الشهادة لي يوم ألقاك، هكذا كان بعض السلف يقول. وعلى كل حال، إذا شهد الإنسان كتبت، كل ما ينطق به الإنسان يكتب سجل وسوف يعرض عليه. إن كان حق يكون له الثواب، إن كان على غير ذلك فالله يجزيه بما يستحق. نعم. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة، تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال، وما تنزه عنه من صفات النقص، وأنه أعلم بذلك من خلقه، وشهادته على ذلك أكبر شهادة، وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق، وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله. أيضا يعني رغب فيها، ولكن أكثر الناس يقتصر على الواجب. وطيب، إذا اقتصر الإنسان على الواجب وعلى ترك المحرم فهو على فضل عظيم، ولكن ترك الفضل، ترك المجال التنافس. ولهذا أمر الله جل وعلا أن يتنافس المتنافسون في درجات وفي طلب الرفعة عند الله جل وعلا، وهو الأمر العظيم الذي يعني كثير من الناس يزهد فيه، مع أنه فيه ما هو سهل ميسر على الإنسان. اليوم الجمعة أفضل الأيام، أيام الدنيا هو هذا اليوم، هو عيد الأسبوع، لأن الله جل وعلا خلق المخلوقات في ستة أيام، وهذا اليوم السابع بعد كمال المخلوقات مشى. لو قال مشى لا صح أنه جزء من المسير فيه مشي، ويجوز أنه يركب، ولكن قيل ولم يركب، دل على أنه لا بد من المشي، أنه إذا ركب لا يحصل هذا الشيء. لأن الآن الإنسان إذا ذهب المسجد يوم الجمعة يمشي يستحي، الناس يقول هذا مسكين وين ركب السيارة، كل واحد يقف عندك يقول اركب، يبي يوصلك اركب، لا يعرف أن هذا يعني أمر يجب أنه يرثى له، هو الذي راكب للسيارة، كيف يركب السيارة ويترك هذا الأمر وهو يستطيع؟ الناس ما يستطيع، اللي ما يستطيع أمره إلى الله، لكن الذي يستطيع. فالمقصود يقول أن الأعمال يعني كثير منها يزهد الناس بها، والله جعلها مجال التنافس فيها كافر هكذا عندهم، لأنهم هم نسأل الله العافية بعد الناس عن هذا. فأقول جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء الذين أورثوا الجنة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله. فبدأ بالظالم لأنه أكثرهم، أكثر الجنة ظالم لنفسه، ولكن الله يعفو وقد يعاقب، يعاقب على حسب إجرامه ثم يدخل الجنة، لأنه لا يبقى في النار أحد ممن هو عابد لله جل وعلا، موحد لله جل وعلا. نعم. تقول الآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة، تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض هنا أفعل تفضيل، يعني يجحدون ويكذبون بالظاهر بألسنتهم وقلوبهم مستيقنة بالخبر، وليس هذا لكلهم، منهم من يكذب، منهم من يكذب، ولهذا جعل العلماء الكفر خمسة أقسام. كفر جعلوه خمسة أقسام: كفر التكذيب يقولون هو قليل، لأن الله أيد رسله بآيات تدل على صدقه، وكفر الدعوة الذي هي الشرك والشرك، وكفر النفاق وهو أقسام أيضا، وكذلك كفر الجحود والإباء مثل كفر إبليس، إبليس عالم عارف الشيء، كذلك يعني الكفر كفر النعمة التي يعني تقول قد يكون كفر أصغر. هذه الأقسام يعني كلها دلت عليها النصوص الله جل وعلا به، أما التنزيل فيكون عام مجمل، يكون مجملا، وهذه قاعدة، قاعدة الكتاب والسنة، ولا يلزم أن تكون مضطردة في كل شيء، لأنه قد يأتي سبب فيكون مفصلا، يعني التنزيل، لكن يكون مفصل لسبب، مثل قول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذا نص على نفي الولد ونص على نفي الله، لأنه كثير من الناس زعم ذلك، زعم ذلك، وإلا الإجمال: لا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، هكذا هذا الإجمال. والإجمال في باب التنزيه هو الكمال. ويقول من أيضا: وأنه أعلم بذلك من خلقه، يعني أعلم بنفسه وبما أنزله على رسوله من خلقه جل وعلا، وهذا يجب أن يكون في عقيدة المسلم، أن الحق في قوله جل وعلا، وأن العلم في قوله، وأنه جل وعلا علم الخلق تعليما واضحا ظاهرا في كلامه، لأن الصدق معناه أن يكون صدق في الخبر وصدق في المعنى، والكلام اسم لللفظ والمعنى جميعا، وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به عنه، سواء كان الخبر يخبر به عن نفسه أو يخبر به عن أمر سابق. هذا التعبير ما يسمى يعني التوحيد، التوحيد يسمى عقيدة، لأن العقيدة تطلق على العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. بعض الناس يعتقد عقيدة باطلة، كثير هذا موجود كثير، ولكن يقولون المفروض تقول التوحيد، مثل ما عبر البخاري وغيره من العلماء، يقول كتاب التوحيد، ما قالوا كتاب العقيدة. العقيدة قد تكون حق وقد تكون باطلة، إذا كان موافقة لأمر الله جل وعلا فهي حق، وإلا تكون باطلة. منزلة العقيدة الراسخة، فهنا تعبير الشيخ على حسب الاصطلاح، هكذا اصطلحوا أنه يسمى الشيء الذي سار عليه السلف عقيدة. لكن الذين مثلا يعرفون مواقع الكلام ويعرفون يتحاشون من الإطلاقات التي قد باطل في نفسه وباطل في حكمه، وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. وتدل أكبر دلالة أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بناها على أساس متين، بل على أصل الأصول كلها، ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان، فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته؟ ولهذا مدح الله الذين هداهم الله وأولئك هم كفار يقولون هذا تأويل خبر الله جل وعلا، تأويل يعني حقيقة الشيء. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله يعني يقع الشيء الذي أخبر عنه، هذا تأويله، وقع شاهدوه تماما. فالعلم اليقيني غير مجرد علم أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض خبر الله، والله أصدق القائلين، ولا يمكن أن يكون خبره يعتريه الشك أو التردد، هذا شيء يجب أن يكون في عقيدة المسلم، وكذلك خبر رسوله، وأن كل ما عارض ذلك المعارضة أن يأتي على خلافه، فهي شكوك وشبه. ولهذا قال فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه، الحكم الذي يترتب على القول أو الخبر يترتب عليه فهو باطل، وأنه محال أن يجد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به جل وعلا وأخبر به رسوله. المحال هو الذي لا يمكن وقوعه، يعني مستحيل، محال ذو مستحيل، استحال الشيء يعني امتنع امتناعا قطعيا. والمحال قد يكون محالا في نفسه وقد يكون محال لغيره، وكلاهما لا يمكن يقع. مثلا يفرض مثلا ان هناك الهان او خالقان، واحسن ما يحمل عليه ان هذا شيء تخيلوه هم بانفسهم فقط، قيل في الواقع ليس صحيح، كذب. ولو فرض يعني عن باب الفرض الذي لا وجود له، أنك فرض العقلي، لو فرض وقدر معارض أي معارض كان، فكيف الأدلة العقلية والفطرية والأفقية؟ الأفقية يعني الخلقية، الشيء الذي تراه في الأفق من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات والأشياء هذه، أو مثلا الرياح، كلها تسمى أفقية. أما النفسية المخلوقات وما في نفس الإنسان، الإنسان نفسه كلها تدل على أن لله، أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. ولهذا يقول حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا فآمنوا. المنادي ما يلزم أن يكون يصوت، والندى في اللغة هو رفع الصوت بالكلام، يعني خطاب البعيد، خطاب البعيد يسمى نداء، ولهذا جعلوا له حروفا معينة، الحروف التي فيها المد مثل آ ويا، حتى لأنه يحتاج مد الصوت، هذا النداء. والنداء يقول العلماء هو من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، وقد ذكر الله جل وعلا في آيات متعددة أنه ينادي، في قوله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين؟ فهو كأنه ينادي على وجوب عبادة الله مثل خلق السماوات والأرض وتصريف الرياح والسحاب وغير ذلك، كلها تنادي بالفعل، تنادي بالفعل وليس بالقول. وقد يكون ذلك أيضا بالقول، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا، وقال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصحيح أنها تسبح بلسان المقال ليس بلسان الحال كما يقول بعض المفسرين. لسان الحال معناه يقول أنك إذا شاهدتها سبحت الله، إنها دليل على وجوب عبادة الله. الحقيقة أنها، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يسبح بين يديه، وكذلك النوى وكذلك الحصى. السمع يقول استمعت إلى كذا، واليد تقول تناولت كذا، وهكذا حتى الجلود تتكلم. ثم بعد ذلك وخل بينهم وبين الكلام جل، يعودون على أبدان على جلودهم وغيرها باللوم لما شهدتم علينا، فيجيبونهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار، إلى آخر أمر إذا أراده الله جل وعلا. فهذا قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، يعني الآيات المشاهدة وآيات المعلومة وكذلك الرسل وغيرهم كلها تنادي على وجوب عبادة الله جل وعلا والإيمان به. لهذا هؤلاء امتثلوا الأمر ذلك حتى في أنفسهم. كذلك قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا ما ناقص. نعم. وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان ولم تبن على الكتاب والسنة بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم أنه من أبطل الباطل وأسفه السفه، حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء، ودعتهم عقولهم التي لم تتزك بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. نعم، هذا لا يحصل لكل أحد، هذا يحصل لمن قبل الحق وتحلى به وعمل به لا دخل العقل فيها، بل على عقول قد علم خطأ أصحابها، يعني علم من الكتاب والسنة وكذلك ضلالهم. الضلال أنهم انحرفوا عن الحق، وأنه من أبطل الباطل وأسفل السفه، حيث رغبوا عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاضوا عن ذلك بأمور ابتدعوها وجاءوا بها من عند أنفسهم وإن سموها براهين ويقينيات. الواقع أنه بخلاف ذلك، فهي ليست لا براهين ولا يقينيات، بل هي شكوك وشبه شبه الشيطان بها على أنفسهم. والتفصيل في هذا ما له داعي، إنه يعني في الواقع الأمر واضح في هذا. ودعتهم عقولهم التي لم تتزكى عليها دينهم قواطع برهانية أو عقلية، الواقع لا برهانية ولا عقلية، وإنما هي أمور متوهمة. قل علمنا بطلانها لأن كل ما نافى الحق فهو باطل، وما خالف الصدق فهو كذب. واليقين الحق هو في كلام الله وهو الصدق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل عليه فهو الحق، وقوله هو الصدق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتغير، بخلاف الباطل فإنه يزول ويذهب، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، زهوق أنه يزول ويذهب، وقد يكون له صولة ولكنه لا يثبت، خلاف الحق فإنه يكون ثابتا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. إلا الله الله أكبر.